وقال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. يأتي بهذا الحديث ويبين لنا بعد فضل الشهادة واستثناء الدين مما تتحمله الشهادة في سبيل الله، يأتي بخبر أحد. وخبر أحد فيه مباحث متعددة من جوانب مختلفة، ولكن القصد الأول في هذا السياق قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أحد: أشهد عليهم، وسؤال أبي بكر، فيقول لأبي بكر ويعني الجميع: لا أدري ماذا تحدثون بعدي. مع جهادهم في سبيل الله ومع ثباتهم على دين الله يخبرهم بذلك، فلكأن مالك يقول: لا ينبغي التعويل على أمر سابق فيما يتعلق بأمر الآخرة ويترك الإنسان أمر الدنيا ويتهاون فيها. فأبو بكر ممن بشر بالجنة، وأبو بكر يخاطبه رسول الله ويقول: لا أدري ماذا تحدثين بعدي، وسيأتي بيانه إن شاء الله. يهمنا في هذا الأثر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد، أما هؤلاء، هؤلاء اسم إيش؟ اسم إشارة، كما يقولون اسم الإشارة يعين المشار إليه. يقول ذلك وهو جالس في المسجد هنا أو عندهم يشير إليهم؟ إيش تقولوا؟ عندهم. وقد جاء عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته رضي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم ودعا لهم. يقول أنس: لكأنه يودع الأموات والأحياء. إذا جاء إلى أحد ووقف على شهداء أحد وقال تلك المقالة: أما هؤلاء فأنا شهيد عليهم. يقول: شهد فلان لفلان وشهد فلان على فلان. تشهد له إن كانت الشهادة في صالح، تشهد عليه إن كنت تثبت عليه حقا. وهنا يقول: أشهد عليهم. فهل الرسول يشهد عليهم بما يدعى عليه بخلاف ما يقولون ليثبت قضية هم ينكرونها؟ لا، تأتي شهد أيضا أشهد على فلان، كما تقول أشهد على الله بأنه قال كذا وكذا في أحكام أو في آية أو في حديث. فكأنه يقول: أشهد على هؤلاء، أقر على هؤلاء وأعترف على هؤلاء بما علمت من حالهم، أشهد على فعلهم. إذن لا يقول أشهد لهم لأن الحق لهم عند الله ثابت لا يحتاج إلى شيء، لكن يشهد على أفعالهم الصادرة منهم التي فارقوا الدنيا عليها بحسن خاتمة. فلما قال هؤلاء أشهد عليهم، وكلمة هؤلاء تعم جميع المسلمين ولا تخص المشار إليهم؟ تخص المشار إليهم. فهل الأحياء الموجودون يدخلون في الإشارة ويدخلون تحت الشهادة؟ لا يدخلون عليها. إذن استوجب السؤال. ومن هنا قال أبو: طيب دول تشهد عليهم وإحنا ليش خليتنا وتركتنا؟ قال أما أنتم فلا أدري ماذا تحدثون بعدي. وهذا مقتضى الواقع، هؤلاء قد قضوا ولقي ربهم على ما كان منهم من قيام بحق الله، وهم كما يقول علماء التاريخ 70 شهيدا، 64 من الأنصار، 6 من المهاجرين. فهؤلاء جميعا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبة واحتساب، حتى إن الشباب منهم أو الفتية الصغار الذين يردهم رسول الله عن القتال لصغرهم يبكون ليجيزهم في القتال، كما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن جابر وجابر بن عبد، يأتون ويأتي عبد الله بن عمر إلى أبيه ويبكي. لماذا تبكي؟ قال ردني رسول الله وإني والله، وأجاز فلان بن رافع وإني لأصرعه. فيقول أحقا ذلك؟ قول بلى. فيأتي ويتصارعان عند رسول الله فيصرعه فيجيزه، يبكي لأنه لم يجزه في القتال، يبكي عشان رحلة فاتته ما حصلهاش، يبكي عشان فرقة كذا ما تشاركش فيها، لا والله، يبكي لأن الرسول يمنعه لصغر سنه عن القتال في غزوة أحد. وقيس بن فلان يأتي يعرج بعرجته فيقول الرسول الله يقول ولا ليس على أعرج حرج، ليس عليك قتال، أنت رجل أعرج وقد أعذرك الله. يقول يا رسول أنا أعرج وأريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، أنا أعرج، ربنا أعذرني، لكن أنا من أعذر نفسي، أنا أبغى أقاتل. وغيره الذي يخرج ويقول اللهم لا تردني إلى أهلي، يبقى خرج هذا إيش؟ منتهي أمره. فعلم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من صدق نيتهم وصدق عزيمتهم وقوة تضحيتهم، فقال أما هؤلاء فأشهد عليهم. وهذا من نص القرآن الكريم. وكنت عليهم إيش؟ ما دمت في، فلما توفيتني كنت إيش؟ أنت الرقيب. يقول إيش؟ من يقول هذا؟ عيسى عليه السلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على ما هو موجود. فهنا يقول أبو بكر يا رسول الله على بأي، ما هي مقتضى الشهادة؟ تشهد عليهم لأنهم قاتلوا واستشهدوا، أسلموا وقاتلوا، نحن أيضا إخوانهم، أسلمنا كما أسلموا وقاتلنا كما قاتلوا، وهم كتبت لهم الشهادة، ونحن لا ندري ماذا يكون لنا فيما بعد، اشتركنا معهم في الأصل وهو الإيمان والغزو في سبيل الله، وانت تعلم. قال صحيح، إلى هنا صحيح، ولكن فيما بعد ماذا تحدثون لا أدري. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للرعيل الأول صفوة الخلق بعد رسول الله لا أدري ماذا تحدثون بعدي، فما بال الأمة من بعده؟ هذا أمر خطير. ونظير هذا الموقف بالذات حديث الحوض، لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع وسلم عليهم وذكرهم وقال وددت أني رأيت إخوانا لنا، فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، وددت أني لو رأيتهم، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا، وأنا فرطهم على الحوض. الفرط الذي يسبق القوم ليهيئ لهم الماء ليشربوا. ولا يزود تزودن الملائكة أو ليزادن أقوام عن حوضي، فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا وبعدا لمن غير وبدل. فهذا الموقف جعل الصديق رضي الله تعالى عنه يبكي، لكن تعليل بكاء الصديق لبكائه لم يبكي مخافة ما سيحدث بعده، بل بكى لفراق رسول الله، أو إن لإيش؟ ليش؟ لكائنون بعدك، اي لموجودون بعدك، اي نخلف بعدك، تسبقنا الى الاخره. كأن الصديق يبكي لما تذكر نهاية امر الرسالة في رسول الله، في شخصيته وفراقه للدنيا وتركهم اليها. او يعيشون بدون رسول الله؟ او ينفردون عن رسول الله؟ شدة محبتهم لرسول الله جعلت الصديق يبكي لفراقه وبقائه من بعده. طيب يا اخي انت طول عمرك وتعيش بعد رسول الله، لا قيمة لمعيشتي او لحياتي بعد رسول. كأنه كان يتمنى لو مات قبل رسول الله ويبقى رسول الله للأمة. وقد عنون بهذا وعبر صراحة في قضية الهجرة حينما خرج مع الصديق صلى الله عليه وسلم ودخل الى الغار. اما سجله الله اذ يقول ثاني اثنين اذ هما في الغار، ثاني اثنين ابو بكر مع رسول الله. كان في خروجهم من بيت رسول الله ماذا فعلوا؟ كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الليل تارة يمشي امام رسول الله وتارة يمشي خلفه، ففطن له رسول الله فسأل ما بالك يا ابا بكر تارة عن امامي وتارة عن خلفي، لماذا هذا؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب من ورائنا فاكون من ورائك، واذكر الرصد امامنا فاكون من امامك. فيقول يا ابا بكر اوددت لو كان شيء يكون فيك انت؟ يقول بلى بابي انت وامي يا رسول الله، ان اهلك اهلك وحدي، اما انت فمعك الرسالة. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه يفادي رسول الله بنفسه ما بين بيته الى ان دخلوا الى الغار. وحينما وصلوا الى الغار قال يا رسول الله على رسلك استبرئ لك الغار، اطلب لك براءة الغار مما يؤذيك. الدنيا ليل والغار في الجبل وفي فلات، مظنة ان يكون فيه من الهوام والوحوش والمؤذيات ما تفاجئ رسول الله فتؤذيه. فيقول على رسلك استبرئ لك الغار، اذا لو كان فيه شيء يفاجئ من؟ ابا بكر. وهكذا بين ابو بكر رضي الله تعالى عنه انه كان يفادي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. ثم تذكر وفاة رسول الله وبقاؤهم بدونه. او ان لكائنون بعدك ونعيش بعدك. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رواية لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاستنارت وانار منها كل شيء، وتوفي رسول الله فاظلمت واظلم منها كل شيء، ويقول والله لقد استنكرنا قلوبنا، اي بعد وفاة رسول الله وبعد دفنه ولما ننقلب الى بيوتنا. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كالروح والنور في قلوبهم وفي ابصارهم وبصائرهم. ويشهد لهذا في غزوة نخلة لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا ليستطلع اخبار قريش، اعطى الكتاب اولا لعبادة بن الصام، قال اذهب ولا تفضن الكتاب الا بعد مسيرة يومين، ففض الكتاب واقرأ ما فيه وتوجه حسب ما فيه من تعليمات. السر، الكتمان، عدم افشاء الخبر، توجيه سري، وامتثال، ما نقول امتثال اعمى، امتثال ايمان وتصديق واستسلام، العين والراس. يمشي ولا يدري الى اين يتوجه، وسيعلم بعد مسيرته يومين. فلما اخذ الكتاب وقف ونظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى لاي شيء، وجدا على فراق رسول الله. فلما رآه يبكي قال ما بالك؟ قال والله لا اقوى على فراقك يا رسول الله. فاخذ منه الكتاب واعطاه الى عبد الله بن جحش، فاخذ الكتاب ومشى في طريق. فها هم كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لما سمع من رسول الله بأنه يقول إني لا أدري ما تحدثون بعدي، أي أني أسبقكم وأنتم تتخلفون بعدي، فبكى لبقائه على الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن أبا بكر أول من فطن لدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خطب صلى الله عليه وسلم وقال عبد خيره الله بين كذا وكذا فاختار نفسه، فبكى أبو بكر في أصل منبر، أو قال عبد خيره الله بين لقائه وبين الدنيا، وسكت رسول الله، فقال أبو بكر والله لن يختار على الله أحد، وبكى. يسأل على ما تبكي؟ عبد خيره الله، ما ندري من هو ماذا اختار، لكنه علم بأن رسول الله إذا خير بين لقاء الله وبين البقاء في الدنيا مع الخلق لاختار لقاء الله على لقاء الدنيا، البقاء في الدنيا. وكما جاء عن ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، وذكر سيرة أو حالة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا عليه وطلب منهم أن يقدموا كتابا يكتب لهم فيه ما لا يضلون بعده أبدا، ثم تلاحوا عنده فقال قوموا عندي فالذي أنا فيه خير مما عندكم، أي عاين الأمر وعلم بأنه ملاق ربه، وما هو فيه عند ربه خير مما عندهم في الدنيا. فأبو بكر يعلم، أول من يعلم بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقع رمز في حياته، فطن من فطن وجهل من جهل. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة من الهجرة ورجع إلى المدينة، وما جاءت السنة أو أشهر حتى توفي صلى الله عليه وسلم، في الحج ماذا فعل؟ أهدى 100 بدنة. كيف نحرها؟ نحر منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، وترك البقية لعلي ينحرها ويقوم عليها. فلو عددنا 63 بدنة، كم كان سنه صلى الله عليه وسلم؟ توفي عن 63 سنة. لكأنه يقول للعالم من كان ذكيا فطنا فليعلم أن عدد سنين حياتي هي بعدد ما نحرت بيدي من الإبل، والنحر النهاية. فكأنه يقول انتهى الأجل عند 63. هناك رموز بينها وأشار إليها. إذن أبو بكر يبكي لما؟ لا على الوفاة ولا على الحياة، الموت كل الناس يموتون، ولكن على الحالة التي سيؤول إليها الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان موقف أبي بكر بعد رسول الله موقف الصديقين، وكان موقفه يعادل ويرجح على الأمة بكاملها. حينما ارتد بعض من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وتخلف أو امتنع بعض الصحابة أن يقاتل معه المرتدين أو يقاتل المانعين للزكاة، أولهم عمر، ويقف ويحاج كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله، ويحاجه ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، إلى أن شرح الله صدر عمر وجاء معه، فصدق فيه قول رسول الله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. وهكذا في هذا الموقف وقف وحده والأمة كلها وحدها، ثم رجعت الأمة إليه ورجحت كفة أبي بكر على كفة الأمة. ها هنا أبو بكر يبكي، وها هنا يتأسف، أئن لكائنون بعدك؟ ثم يذكر صلى الله عليه وسلم لا أدري ماذا تحدثون بعدي. هل الرسول يتخوف ماذا يحدث أبا بكر؟ أبو بكر الصديق الذي بشر بالجنة؟ أبو بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار؟ أبو بكر رسول صاحب رسول الله الذي يقول فيه رسول الله: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبي بكر، أبو بكر الذي يقول فيه: ما من أحد إلا وكافأته على يده إلا أبو بكر فله يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. أبو بكر الذي خرج صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر يديه على منكبيهما ويقول: سنبعث يوم القيامة هكذا. أبو بكر وعمر عن يمينه وعن يسار، هل يتخوف رسول الله على أبي بكر الذي يرجح إيمانه على إيمان الأمة؟ لا والله، ولكن لا أدري ماذا تحدثون بعدي. الخطاب لأبي بكر لأنه المتكلم، والمعني في ذلك من؟ الأمة بكاملها. وقد جاء في كتاب الله ما هو أعظم من ذلك في قضية بر الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم. فين أبويه ولا أحدهما حتى يخاطب في ذلك؟ حينما نزل الوحي كان أباه تركه في بطن أم، وأمه ماتت وهو عمره 7 سنوات صلى الله عليه وسلم. إذا ما في لا واحد ولا اثنين من الأبوين، ومع ذلك يخاطبه بخطاب المخاطبة والمقابلة في حق الأبوين. لماذا؟ لعظم شأن الأبوين. كأنه يقول لهم: لئن كان أبواه حاضران أو كان أحدهما حاضرا على ما كان عليه وهو سيد الخلق لكان لأبويه عليه مثل ذلك الحق. ولذا جاء في موطن آخر: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ليبين عظم حق الأبوين على الولد ولو كان خاتم الرسل. إذن هنا أيضا ولو كان الصديق يجابهه صلى الله عليه وسلم بذلك، لا أدري ماذا تحدثون بعدي. وهذا في الواقع يجعل كل كائن، كل إنسان حي يظل خائفا يخشى ماذا سيحدث له. أما الذين ماتوا على ما ختم الله لهم بالإيمان وبالحسنى فقد أمنوا من التغيير والتبديل. ولهذا يقول العلماء: اقتدوا بالذين ماتوا، فقد ماتوا على ما كانوا عليه. أما الأحياء فقد يبدو له الرأي ثم بعد ذلك يبدو له رأي آخر فيتغير رأيه ويترك الناس على القديم ويرجع إلى الجديد. أما الأموات، الأئمة الذين ماتوا صدر الأمة خيار الأمة، ماتوا على ما كانوا عليه في ثبات الرأي. إذن لا أدري ماذا تحدثون بعدي، تخيف كل حي ماذا سيحدث له، ولا سيما إذا ذكرنا أحاديث الفتن في آخر الزمان وما سيأتي وتقلب الناس وما يطرأ عليهم مما لا يستطيعون والفتن إلى غير ذلك، مما يجعل كل مسلم يكثر من هذا الدعاء الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله. نرجع مرة أخرى، مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد يجيز لنا الذهاب إليهم ولا لا؟ ها؟ يجيز لنا، ونذهب ونصلي عليهم وندعو لهم، لا نسألهم شيئا، ولكن نسأل الله لهم أن يجزيهم عنا أحسن الجزاء وأن يعظم مثوبتهم ويعظم أجرهم ويرفع درجاتهم، لأن بدمائهم ارتوت دعوة الإسلام وعلى أكفهم انتشر الإيمان وانتشر الإسلام إلى بقاع العالم كله بدمائهم الزكية. فباعوا نفوسهم وباعوا أموالهم وتركوا أولادهم وأيموا زوجاتهم وأيتموا بنيهم، إنما ذلك كله احتسابا لوجه الله. فهذا الذي يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي، أي اقبضني إليك. إذن أدوا الواجب الذي لا يمكن لو اجتمعت الدنيا بما فيها أن تجازي واحدا منهم على قطرة من دمه. إذا لو ذهب الإنسان إلى شهداء أحد لا يقول هذا من باب الانتقال أو من باب الذهاب إلى ما لا يجوز، بل ذهب صلى الله عليه وسلم إليهم كما ذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم، كما جاء في الحديث إن جبريل أتاني وأمرني أن أذهب فأستغفر لأهل البقيع. إذا زيارة شهداء أحد والسلام عليهم سبق فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك.